وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال رحمه الله عز وجل: أي أجعل من خاصته من أكابر دولته ومن أعيان حاشيته. فلما كلمه وسمع ما قال وتبين حاله قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة وأمانة. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طالب أن يوليه النظر فيما يتعلق بالأهراء لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي 7 سنين خصب، لينظر فيما يرضي الله في خلقه من الاحتياط لهم والرفق بهم. وأخبر الملك أنه حفيظ عليم، أنه حفيظ أي قوي على حفظ ما لديه، أمين علي، عليم بضبط الأشياء ومصالح الأهراء. وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. وعند أهل الكتاب أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جدا وسلطه على جميع أرض مصر، وألبسه خاتمه وألبسه الحرير وطوقه الذهب وحمله على مركبه الثاني، ونودي بين يديه: أنت رب أي مالك ومسلط. وقال له: لست أعظم منك إلا بالكرسي. قال: وكان يوسف الذاك ابن 30 سنة، وزوجه امرأة عظيمة الشأن. وحكى الثعلبي أنه عزل قطفيرة عن وظيفته وولى يوسف عليه السلام، وقيل أنه لما مات زوجه أمرته زليخة فوجدها عذراء، وقيل أنه لما مات زوج زوجه أنه لما مات زوجه امرأته زليخة فوجدها عذراء، لأن زوجها كان لا يأتي النساء، فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما أفراسيم ومنشأ. قال: واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيها بالعدل، فأحبه الرجال والنساء. وحكي أن يوسف عليه السلام كان يوم دخل على الملك عمره 30 سنة، وأن الملك خاطبه 70 لغة، وكل ذلك يجاوبه بكل لغة منها، فأعجبه ذلك مع حداثة السن، فالله أعلم. قال الله تعالى: كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ من حيث يشاء، أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بديار مصر، تبوأ من حيث يشاء أي أين شاء، حل منها مكرما محسودا معظما، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أي هذا كله من جزاء الله وثوابه للمؤمن مع ما يدخل له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل. ولذا قال: والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقال: إن أطفير زوج زليخة كان قد مات، فوله الملك مكانه وزوج امرأته زليخة، فكان وزير صدق. وذكر محمد بن إسحاق عليه رحمة الله أن صاحب مصر الوليد بن الريان أسلم على يدي يوسف عليه السلام، فالله أعلم. وقد قال بعضهم: وراء مضيق الخوف يتسع الأمن، وأول مفروح به آخر الحزن، فلا تيأسن، فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن. وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتون به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتياني: جعلوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قال رحمه الله عز وجل: يخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمترون طعاما، وذلك بعد اتيان سني الجد وعمومه على سائر البلاد والعباد. وكان يوسف عليه السلام الذاك الحاكم في امور الديار المصريه دينا ودنيا، فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه، لانهم لم يخطر ببالهم وما صار عليه يوسف عليه السلام من المكانه والعظمه، فلهذا عرفهم وهم له منكرون. وعند أهل الكتاب أنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم وأراد ألا يعرفوا، فأغلظ لهم في القول وقال: أنتم جواسيس جئتم لتأخذوا خير خبر بلاد. فقالوا: معاذ الله، إنما جئنا نمتر لقومنا من الجهد والجوع الذي أصابنا، ونحن بنو أب واحد من كنعان، ونحن 12 رجلا، ذهب منا واحد وصغيرون عند أبينا. فقال: لا بد أن أستعلم أمركم. وعندهم أنه حبسهم 3 أيام، ثم أخرجهم واحتبس شمعون عنده ليأتون بالأخ الآخر. وفي بعض هذا نظر، قال الله تعالى: لما جهزهم بجهازهم، أي أعطاهم من الميرة ما جرت به عادتهم في إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيدوا عليه، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. وكان قد سألهم عن حالهم وكم هم، فقالوا: كنا 12 رجل، فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا. فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني بي معكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي قد أحسنت نزلكم وقراكم. فرغبهم ليأتوه به، ثم رهبهم إن لم يأتوا به، قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي فلست أعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية، عكس ما أسدى إليهم أولا. فاجتهد في إحضاره معهم ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب. قالوا: سنراود عنه أباه، أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل ممكن، وإنا لفاعلون، أي وإنا لقادرون على تحصيله. ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم، وهي ما جاءوا به، يتعوضوا به عن الميرة في أمتعاتهم من حيث لا يشعرون بها، لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم، وقيل: خشي ألا يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية، وقيل: تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن الميرة. وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال، سيأتي ذكره عند أهل الكتاب، أنها كان صوررا من ورق وهو أشبه، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رحمه الله عز وجل: يذكر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم وقولهم له: منع منا الكيل، أي بعد عامنا هذا، إن لم ترسل معنا خانا فإن أرسلتهم معنا لم يمنع منا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، أي شيء نريد، وقد ردت إلينا بضاعتنا، ونمير أهلنا، أي نمتر لهم ونأتيهم بما يصلحهم في سنتهم ومحلهم، ونحفظ أخانا ونزداد، أي بسببه كيل بعير. قال الله تعالى: ذلك كيل يسير، أي في مقابلة ذهاب ولدي الآخر. وكان يعقوب عليه السلام أظن شيء بولدي بنيامين، لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه وتسلى به عنه ويتعوض بسببه منه. فلهذا قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أكد المواثيق وكرر المعهود، واحتاط لنفسه في ولده، ولن يغني حذر من قدر، ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز، ولكن الأقدار لها أحكام، والرب تعالى يقدر ما يشاء ويختار ما يريد ويحكم ما يشاء، وهو الحكيم العليم.

لغة العرب جميلة. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فهذا كله قبر مالك يا سيدي. وقوله وابيضت عيناه، فهو وابيضت عيناه من الحزن أي من كثرة البكاء، فهو كظيم أي مكمد من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف عليه السلام. فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوحدة وألم الفراق، قالوا له على وجه الرحمة له والرأفة به والحرص عليه، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يقولون لا تزال تتذكر حتى ينحل جسدك وتضعف قوتك، فلو رفقت بنفسك كان أولى بك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول لبنيه لست أشكو إليكم ولا لأحد من الناس ما أنا فيه، إنما أشكو إلى الله عز وجل، وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا، وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع، لا بد ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما رأى. ولذا قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال لهم محرضا على تطلب يوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرهما، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي لا تيأسوا من الفرج بعد الشدة، فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه وما يقدر من المخرج في المضايق إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف إلينا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخيه أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل يخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه ورغبة فيما لديه من الميرة والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليه. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي من الجد وضيق الحال وكثرة العيال، وجئنا ببضاعة مزجاة أي ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يتجاوز عنا. قيل كانت دراهم رديئة، وقيل قليلة، وقيل حب الصنوبر وحب البطم ونحو ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت خلق الغرائر والحبال ونحو ذلك، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قيل بقبولها، قال سدي رحمه الله عز وجل، وقيل برد أخينا إلينا، قاله ابن جريج، وقال سفيان بن عيينة إنما حرمت الصدقة على نبينا عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ونزع بهذه الآية رواه ابن جرير. فلما رأى ما هم فيه من الحال وما جاءوا به مما لم يبق عندهم سواء من الضعف الماء، تعرف علينا وعطف تعرف إليهم وعطف عليهم قائلا لهم عن أمر ربي وربهم، وقد حصر لهم عن جبينه الشريف وما يحوي من الخال فيه الذي يعرفون. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وتعجبوا كل العجب، قد ترددوا إليه مرارا عديدة وهم لا يعرفون أنه أن أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، يعني أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم وسلف من أمركم فيما فرطتم. وقوله وهذا أخي تأكيد لما قاله وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد وأعملوا في أمرهما من الاحتيال. ولهذا قال تعالى قد من الله علينا أي ولذا قال قد من الله علينا أي بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه وشده معاقد عزنا، وذلك بما أسلفنا من طاعته وصبرنا على ما كان منكم وطاعته وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة لنا وشفقته علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا. قال رحمه الله عز وجل: أي فضلك وأعطاك ما لم يعطنا وإن كنا لخاطئين، أي فيما أسدينا إليك ونحن بين يديك. قال: لا تثريب عليكم اليوم، أي لست أعاتبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا. ثم زادهم على ذلك فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله عز وجل: ومن زعم أن الوقف على قوله لا تثريب عليكم وابتدأ بقوله اليوم يغفر الله لكم فقوله ضعيف. الصحيح الأول: ثم أمرهم بأن يذهبوا قميص وهو الذي يلي جسده فيضعه على عيني أبيه فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله، وهذا من خوارق العادات والدلائل والنبوات وأكبر المعجزات. ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين الذي يرى مصر إلى الخير والدعوة وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال عبد الرزاق بن سهيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لما فصلت العير، قال: لما خرجت العير وهجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف عليه السلام، قال: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. وكذا روى الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان. قال حسن البصري رحمه الله عز وجل: وابن جريج المكي كان بينهما مسيرة 80 فرسخا، وكان له منذ فارقه 80 سنة. وقوله لولا أن تفندون، أي تقولون إنما قلت هذا من الفندي وهو الخرف وكبر السن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وعطاء مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة تفندون، أي تسفهون. وقال مجاهد أيضا: والحسن تهرمون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة والسدي: قالوا له كلمة غليظة. قال الله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، أي بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيرا بعدما كان ضريرا. وقال لبنيه عند ذلك: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف وستقر عيني به وسيريني فيه منه ما يسرني. فعند ذلك قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا إلي أن استغفر لهم الله عز وجل عما كان فعلوا ونالوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه. ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذلك منهم، فأجابهم أبوهم لما سألوا وما عليه عولوا قائلا: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن مسعود وابن تيمية وعمر بن قيس وابن جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. قال ابن جرير: حدثنا أبو السيب حدثنا ابن جريج سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عم لي يأتي المسجد فسمع إنسان يقول: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي. قال: وإذا السحر فاغفر لي. قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر فقال: سوف أستغفر لكم ربي. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقد ورد في حديث أن يعقوب عليه السلام أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: حدثنا مسنة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن أيوب الدمشقي حدثنا والدي أنبأنا ابن جريج عن عطاء وأكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه. وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفع نظر، والأشبه أن يكون موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ما زغى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بقيت 7 صفحات ونتم قصة سيدنا يوسف عليه السلام، نقرأها حتى نقف على قصة أيوب عليه السلام. نقرأ 7 صفحات حتى نقف على قصة أيوب عليه السلام. طيب، قال رحمه الله عز وجل: هذا اخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقه الطويله التي قيل انها 80 سنه وقيل 83 سنه، وهما روايتان عن الحسن البصري، وقيل 35 سنه. قاله قتاده وقال محمد بن اسحاق ذكروا انه غاب عنه 18 سنه. زهراء خذ تعال، قال الله تعالى، قال رحمه الله عز وجل: هذا اخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقه الطويله التي قيل انها 80 سنه وقيل 83 سنه، وهما روايتان عن حسن وقيل 35 سنه. قال وقتاده وقال محمد بن اسحاق ذكروا انه غاب عنه 18 سنة، وقال اهل الكتاب يزعمون انه غاب عنه 40 سنة. وظهر سياق القصة يرشد الى تحديد المدة تقريبا، فان المرأة راودته وهو شاب ابن 17 سنة فيما قال غير واحد، فامتنع فكان في السجن 7 سنين وهي 7 عند عكرمة غيره، ثم خرج فكان السنوات الخصب 7. ثم لما امحل الناس في 7 البواقي جاء اخواتهم يمترون السنة الأولى وحدهم، وفي الثانية ومعهم أخوهم بنيامين، وفي الثالثة تعرف عليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين، فجاءوا كلهم. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه، قد اجتمع بهم خصوصا وحدهما دون إخوته، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قيل هذا من المقدم والمؤخر، تقدير ادخلوا مصر وأوى إليه أبويه، وضعف ابن جرير وهو معذور. قيل تلقاهما وآواهما في منزل الخيام. ثم لما اقتربوا من باب مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال السد ولو قيل إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضا، وأنه ضمن قوله ادخلوا معنا اسكنوا مصر أو أقيموا بها إن شاء الله آمنين، لا كان صحيحا مليحا أيضا عند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام لما وصل إلى أرض جاشر، وهي أرض بالبيس عندنا، خرج يوسف لتلقيه، وكان خزان يوسف عليه السلام يقول إنها كانت في مدينة بالبيس في محافظة الشرقية يعني، وهي أرض بلبيس. خرج يوسف لتلقيه، وكان يعقوب قد بعث ابنيه يهوذا بين يديه مبشرا بقدومه، وعندهم أن الملك أطلق لهم أرض جاشر يكونون فيها ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم. وقد ذكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أراد يوسف أن يخرج لتلقيه، فركب معه الملك وجنوده خدمة ليوسف عليه السلام وتعظيما لنبي الله إسرائيل، وأنه دعا للملك، وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم، فالله أعلم. وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قاله إسحاق السبيع عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 63 إنسان. وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن عبد الله بن شداد كانوا 83 إنسان. قال أبو إسحاق عن مسروق دخلوا وهم 390 إنسان، قالوا وخرجوا مع موسى وهم أزيد من 600,000 مقاتل. وفي نص أهل الكتاب أنهم كانوا 70 نفسا وسموهم. قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش. قيل كانت أمه قد ماتت كما هو عند علماء التوراة، وقال بعض المفسرين فأحياها الله تعالى، وقال آخرون بل كانت خالته ليا، والخال بمنزلة الأم. وقال ابن جرير وآخرون بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى يومئذ، فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفوا هذا قول، والله أعلم. ورفعهما على العرش أي أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا أي سجد له الأبوان والأخوة الأحد عشر تعظيما وتكريما. وكان هذا مشروعا لهم، لم يزل ذلك معمولا في سائر الشرع حتى حرم في ملتنا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليكم رؤيتي الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر حين رأيتهم لي ساجدين، وأمرتني بكتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك، قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن أي بعد الهم والضيق، وجعلني حاكما نافذا الكلمة في الديار المصرية حيث شئت. وجاء بكم من البدو أي البادية، وكانوا يسكنون أرض العربات من البلاد من بلاد الخليل. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أي فيما كان منهم إلي من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره، ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء أي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ويسره وسهل من وجوه لا يهتدي إلى العباد بل يقدره وييسره بلطيف صنعه وعظيم قدرته، إنه هو العليم أي بجميع الأمور الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. وعند أهل الكتاب أن يوسف عليه السلام باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذي كان تحت يديه بأموالهم كلها من الذهب والفضة والعقار والأثاث وما يملكونه كله، حتى باعهم أنفسهم فصاروا أرقاء ثم أطلق لهم أرضهم وأعتق رقابهم على أن يعملوا ويكون خمس ما يشتغلون من زرعهم وثمارهم للملك. فصارت سنة أهل مصر بعده. وحكى الثعلبي أنه كان لا يشبع في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان، وأنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار. قال فمن ثم اقتدى به الملوك الأخيار في ذلك. قلت وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يشبع بطنه عام الرماد حتى ذهب الجدب وأتى الخصب. قال الشافعي رحمه الله عز وجل قال رجل من الأعراب العمر بعدما ذهب عام الرماد لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة وإنك ثم قال ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع عرف أن هذه الدار لا يقر بها من قرار، وأن كل شيء فيها ومن عليها فان، ومن بعد التمام إلى النقصان. فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله، واعترف له بعظيم إحسانه وفضله، وسأل منه وهو خير المسؤولين أن يتوفاه أي حين يتوفى على الإسلام أن يلحقه بعباد الصالحين. وهذا كما يقال في الدعاء اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين أي حين تتوفانا. واحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملأ الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين والمرسلين كما قال تعالى اللهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم في الرفيق الأعلى. قال ثلاثا عليه الصلاة والسلام ثم قضى. ويحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاء على الإسلام منجزا في صحة منه وسلاما، وأن ذلك كان سائغا في ملة وشرعتهم كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف، فأما في شريعتنا فقد نوي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن كما قال في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد رحمه الله عز وجل وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا لك غير مفتونين اللهم آمين. وفي الحديث الآخر ابن آدم الموت خير لك من الفتنة. وقالت مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وتمنى الموت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما تفاقمت الامور وعظمت الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال. وتمنى ذلك البخاري بعبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه الحال ولقي من مخالفيه الاهوال، فاما في حال الرفاهيه فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى احدكم الموت لا يتمنى احدكم موت لضر نزل به، اما محسنا فيزداد واما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن يقول: اللهم حينما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. والمراد بالضر ها هنا ما يخص العبد في بدنه من مرض ونحوه، لا في دينه. والظاهر ان نبي الله يوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند احتضاره وإما أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف 17 سنة ثم توفي عليه السلام، وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق. قال الصديق: فصبره وسيره إلى بلد الشام فدفنه بالمغارة عند أبي إسحاق وجده الخليل عليه السلام. وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب يوم دخل مصر 130 سنة، وعندهم أقام بأرض مصر 17 سنة، ومع هذا قالوا: فكان جميع عمري 140 سنة. هذا نص كتابهم وهو غلط، إما في النسخة أو منهم، أو قد أسقطوا الكسرة وليس بعادة فيما هو أكثر من هذا، فكيف يستعملون هذه الطريقة هنا؟ وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فوصى بني بالإخلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليه السلام. وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحدا واحدا وأخبرهم بما يكون من أمرهم، وبشر يهوذا بخروج نبي عظيم من نسله تطيعه الشعوب وهو عيسى عليه السلام. والله أعلم. وذكر أنه لما مات يعقوب أبكى عليه أهل مصر 70 يوما، وأمر يوسف الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه 40 يوما، ثم استأذن يوسف ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله، فأذن له وخرج معه كبر مصر وشيوخها. فلما وصلوا حبرون دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيم الخليل عليه السلام من عفرون بن صخر الحيثي، وعاملوا له عزاء 7 أيام. قالوا: ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى أخوة يوسف ليوسف في أبيهم، وترققوا له فأكرمهم وأحسن من قلبهم، فأقاموا ببلاد مصر. ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة، فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه، فحنطوا ووضعوا في تابوت، فكان بمصر حتى أخرجه معه يوسف عليه السلام فدفنه عند آبائه كما سيأتي. قال: فمات وهو ابن 100 سنة و10 سنين. هذا نص فيما رأيت وهو فيما حكاه ابن جرير أيضا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، وغاب عن أبي 80 سنة، وعاش بعد ذلك 23 سنة، ومات وهو ابن 120 سنة. وقال غيره: أوصى لأخي يهوذا صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء أجمعين. تمت قصة نبي الله يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ونتوقف عند قصة نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وأنفعنا وإياكم بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.